بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. الكلام الآن حول الموضوعية في البحث عن الدين الحق، بمعنى أن الإنسان ينبغي أن يتجرد عن العصبيات والتراكمات والمسلمات الموروثة، ويبحث بطريقة موضوعية وعلمية ومنطقية من أجل الوصول إلى الحق. وها هنا عنوان، وهو صعوبة الموضوعية في البحث ليست عذرا. طبعا في المصطلحات المتداولة هذه الأيام يقولوا هذا الإنسان موضوعي، يعني غير متحيز، باحث عن الحقيقة. وأكو مصطلح في اللغة الإنجليزية، وفيكم ما شاء الله شباب جامعيين، يقولوا مثلا objectivity، يعني الموضوعية في البحث، مقابل اللي هي subjectivity الذاتية. إنسان موضوعي مقابل شنو؟ إنسان متحيز، عندنا نزعة على قولتهم سيكولوجية ذاتية، نظرة ذاتية، لا ينظر إلى الأمور بنظرة موضوعية ومتجردة عن الموروثات الأيديولوجية أو المسلمات الموروثة ونحو ذلك. فهنا صعوبة الموضوعية في البحث، إن الإنسان يتحلى بالموضوعية ويتجرد عن الهوى والعصبية مقابل النزعة الذاتية، وإن كان أمرا صعبا ولكنه ليس عذرا عن البحث من أجل الوصول للحقيقة، خصوصا في الأصول الاعتقادية وأمر الدين ومسألة المبدأ والمعاد. قال: نعم، نحن لا ننكر صعوبة الموضوعية في البحث والتجرد من المسلمات الموروثة والتراكمات، نحن لا ننكر صعوبة الموضوعية في البحث. واضح المصطلح والفكرة، الموضوعية هنا مقابل الذاتية. لا ننكر صعوبة الموضوعية في البحث والتجرد عن المسلمات والتراكمات الموروثة والتحرر من التقليد للآباء والأجداد، وفي القرآن إشارة إلى ذلك، حيث يذم المقلدين لآبائهم بقوله تعالى: قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم. هذه التراكمات الموروثة والتقاليد أو التقليد للآباء والأجداد من أهم أسباب التعصب، التي هي من أهم أسباب التعصب وما يستتبعه من ضبابية تمنع من مصداقية الرؤية والوصول للحقيقة والإذعان بها. كذاك الرجل الذي ذكرنا شيئا من أحواله، وهو حريز بن عثمان، الذي يقول: لا أحب علي بن أبي طالب لأنه قتل آبائي، وكان يلعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه في اليوم والليلة بعد صلاة الغداة 70 مرة، وفي المساء كذلك 70 مرة. هذا الرجل يروي عنه البخاري في صحيحه. وحكى عنه إسماعيل بن عياش حينما قال عن الحديث النبوي وهو حديث المنزلة: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. يقول هذا الحديث صحيح ولكن أخطأ السامع، والحديث الصح هو أنت مني بمنزلة قارون من موسى. شايف لأي حد تعصب يوصل الإنسان لوين؟ فيقول له هذا الرجل: أنت من سمعت هذا؟ قال: سمعته من الوليد بن عبد الملك وهو على المنبر. فهذا تعصب الأعمى الذي يستتبع الضبابية يعني الغشاوة على القلب بحيث تمنع من مصداقية الرؤية والوصول إلى الحقيقة. مو بس الوصول إلى الحقيقة، بعد الوصول إلى الحقيقة هنا نقطة مهمة وهي التسليم والإذعان والإيمان بهذه الحقيقة. فإن في القرآن الكريم آية تشير إلى ذلك وهي قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني في الوقت الذي الحق واضح بين يديه وأمامه، ولكن مع ذلك يكابر ويعاند ويجحد الحق بلسانه، وإن كان شنو؟ وإن كان مقرا في قرارة نفسه بالحق. فهذا عمرو بن العاص على سبيل المثال يكتب لمعاوية بن أبي سفيان في قصيدته المعروفة بالقصيدة الجلجلية، وموجود أبياتها في كتاب الغدير للعلامة الأميني رحمه الله، وفي بعض الحواشي أيضا على كتاب مغني اللبيب أنا وجدت هذه الأبيات، مجموعة من هذه الأبيات. وأول ما حفظت هذه الأبيات من كتاب مغني اللبيب لابن هشام صاحب شرح قطر الندى الذي هو من كتب علم النحو ومن علماء السنة. قال عنه ابن خلدون في كتابه في مقدمته المعروفة مقدمة ابن خلدون: ما زلنا ونحن ما أدري شنو بالمغرب نسمع أنه ظهر رجل ما أدري شنو يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه، يعني عدوه في علم النحو. فعمر بن العاص يقول لمعاوية: نصرناك من جهلنا يا ابن هند على البطل الأعظم الأفضل، وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي، وفي يوم خم رقى منبرا وبلغ والركب لم يرحل، وأمنحه إمرة المؤمنين من الله جهرا بنص جلي. بعض السلفيين المتعصبين يقول ماكو نص جلي، هذا عمر العاص يقول: وأمنحه إمرة المؤمنين، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه القرائن التي تفسر لنا معنى حديث الغدير: من كنت مولاه فعلي مولاه. يجي مثلا ابن كثير صاحب التفسير والبداية والنهاية ويتعصب ويقول: لا دلالة لهذا الحديث على ما تقوله الشيعة من أن رسول الله نص على علي بن أبي طالب، لأنهم يلفوا ويدوروا على كلمة معنى المولى محب وناصر وكذا. أو يجي ابن حجر في الصواعق المحرقة يقول: لا دلالة له على ما تدعيه الشيعة، وطبعا عندهم كلمات سب وشتم الروافض لعنهم الله وكذا. يقول هذا الحديث صحيح أن علي هو خليفة رسول الله، ولكن ليس فيه دلالة على أنه خليفة النبي بلا فصل، فهو رابع الخلفاء الراشدين مثلا. وأمنحه إمرة المؤمنين، أفرد له خيمة، النبي صلى الله عليه وآله أفرد لمولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام خيمة، وأمر وجوه الصحابة وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير، هؤلاء الرهط، أمرهم أن يدخلوا الخيمة وأن يسلموا على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بإمرة المؤمنين، يعني يدخلوا على الإمام الخيمة ويقولوا السلام عليك يا أمير المؤمنين. وأنا أستطيع القول، وهذه دعوة لها أدلتها إن شاء الله بحث الإمامة، أستطيع القول بأن جميع الألقاب المعروفة لعلي بن أبي طالب عليه السلام مثل اللقب الوصي والإمام وأمير المؤمنين، كل هذه الألقاب كانت معروفة بين الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وآله، مو بعد وفاة النبي إجت طلعت أحاديث مثلا فلان أمين هذه الأمة، لا، في زمن النبي في أشعار كبار الصحابة، أبو الهيثم بن التيهان وخزيمة الشهادتين وحسان بن ثابت وغيرهم وغيرهم ممن أنشدوا الأشعار ونصوا في أشعارهم وأبياتهم على هذه الألقاب المختصة بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وأمنحه إمرة المؤمنين من الله، النص من الله سبحانه وتعالى، التعيين من الله على لسان رسول الله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فعمرو بن العاص يقول في هذه القصيدة المعروفة بالقصيدة الجلجلية، وأمنحه إمرة المؤمنين من الله جهرا، نص جلي مش نص خفي، من وبالاسم مش بالصفات كما يقول بعض الزيدية، وأمنحه إمرة المؤمنين من الله جهرا بنص جلي، وفي يده يده معلنا ينادي بأمر العزيز العلي، فمن كنت مولاه هذا أخي علي له الآن نعم الولي. فبخبخ شيخك، قال بخن بخن لك يا ابن أبي طالب. وأبيات حسان بن ثابت هذه كلها قرائن يعبر عنها العلماء بالقرائن المحتفة التي تفسر لنا سياق حديث الغدير، فما قد نسلسف بعد ما معنى من كنت مولاه، معنى المولى ذاك واضح. فقال له قم يا علي فإنني، هذه أبيات حسان بن ثابت، فقال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا. واضح إماما وهاديا. هناك دع اللهم والي وليه وكن للذي عاد عليا معاديا. فليس كافيا معرفة الحقيقة أو الوصول إلى الحقيقة، بل لا بد من الإيمان والتسليم بهذه الحقيقة. الإسلام من التسليم، أن يسلم بهذه الحقيقة، أن يذعن، أن يؤمن. وهذا فرق العلم عن الإيمان، ربما يكون هناك علم ولكن لا يوجد إيمان، لا يقترن معه إيمان، وتصديق واعتقاد بالقلب. الغرض قال: ولا سيما مع ما منيت به الحقيقة التي جعلها الله تعالى، يعني افترضها وشرعها وفرضها على طول الخط، منيت شنه؟ بالتعتيم والتضليل الإعلامي. ويكفي شاهدا على ذلك أن أهل الشام كانوا من أيام معاوية بن أبي سفيان وإلى عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز كانوا يلعنون الإمام علي بن أبي طالب على المنابر في خطب الجمعة. ولا سيما مع ما منيت به الحقيقة من التعتيم عليها والتشنيع من قبل قوى الشر التي تراها خطرا يهدد مصالحها وعائقا دون إنفاذ مشاريعها الجهنمية. لما واحد يجي يقول ان الحسين عليه السلام قتل بسيف جده بشرع جده، اكو بعد تضليل إعلامي أزيد من هذا؟ فتاوى فقهاء السلطان، هذه مقالة أبو بكر ابن عربي الأندلسي، هذا مش ابن عربي، هذا مع الفلسفة والتصوف القاضي، هذا معروف بالتاريخ. قال المصنف دام ظله: إلا أن ذلك كله لا يصلح عذرا في الخروج عن الأدلة الواضحة والبراهين القاطعة التي تملكها الحقيقة المذكورة والتي يقضي بمتابعتها والإذعان لها العقل السليم والوجدان بمرتكزاته التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان، يعني كل إنسان، وبهذه المرتكزات الوجدانية يحتج عليه يوم الحساب. ومن هنا لا محيص للإنسان الذي يريد الأمان لنفسه والنجاة يوم القيامة ويريد سلامة نفسه من المخاطر والمهالك من أن يبحث عن الحقيقة وأن يجهد في الوصول إليها وأن ينظر في أدلتها بموضوعية تامة وتجرد عن كل شائبة وعصبية وهوى، وأن يحكم فيها عقله الذي هو الحجة الباطنة عليه. والعقل الحجة الباطنة، إن لله حجتين على الناس: الحجة الظاهرة الرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، الحجة الباطنة العقل الذي هو الحجة الباطنة في إثبات أصول الدين والمبدأ والمعاد والأصول الاعتقادية كالتوحيد والعهد والنبوة والإمامة. واحد يقول لو ايش يبحث، هذا ترف فكري تضيع وقت، يقول لا، المسألة في غاية الخطورة لأنه قد وقع الخلاف، فهناك من البشر وهم الكمل من ادعوا النبوة وأنهم يتلقون الوحي من الله وينزل عليهم ملك الوحي جبرائيل عليه السلام بالشرائع والرسالات الإلهية والأحكام الشرعية ويأمرون الناس بامتثالها، صح لو لا؟ وإلا فهناك العقاب والمؤاخذة والمسؤولية يوم القيامة، لأن هناك مبدأ وهناك معاد، هناك جنة ونار. فالمسألة بهذه الخطورة وهذه الأهمية، لأنه كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في حديثه مع الزنديق أو بعض الزنادقة، ذهل أيام مثلا بس تغيرت المصطلحات، هذا شيوعي وهذا ملحد، زنادقة أو دهريين. الإمام الصادق عليه السلام يقول له إن يكن الأمر كما تقول وليس كما تقول، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. إن يكن الأمر كما تقول ماكو جنة وماكو نار من بعد هذه الحياة، إن يكن الأمر كما تقول وليس كما تقول نجونا ونجوت، وإن كان الأمر كما نقول وهو كما نقول فعلا نجونا وهلك. وقع الاختلاف في هذه الأمة، الإمامة بالنص أم الشورى؟ الخلافة بعد رسول الله بلا فصل لعلي بن أبي طالب أم لأبي بكر مثلا، فصار سنة وشيعة صار لا، مسألة اعتقادية عندنا. وأيهما أفضل؟ من هو أفضل الصحابة بعد رسول الله؟ وصارت عليها معارك، وهذا يريد يتباهل ويا ذاك ويتلاعن ويا ذاك، صح ولا لا؟ إلى يومنا هذا. فلا بد من البحث وإعمال النظر والتجرد عن العصبيات والمسلمات الموروثة والأديولوجيات المتوارثة بموضوعية كاملة، لا بد أن يبحث الإنسان. وصعوبة البحث وصعوبة أن يتحلى بالموضوعية في هذه المسائل الخطيرة ليست عذرا عند الله سبحانه وتعالى. فإذن لا بد أن ينظر في أدلة الطرفين بموضوعية تامة وتجرد عن كل شائبة وعصبية وهوى بعد، وأن يحكم فيها عقله ووجدانه الذي هو الحجة الباطنة عليه من قبل الله تعالى، لا أن يتبع الهوى أو يقلد الآباء والأجداد، فإن هذا العقل هو الحجة الباطنة على الإنسان من قبل الله تعالى، وهو المدار في ثوابه وعقابه كما مر عليك في حديث العقل الذي هو أول حديث في أصول الكافي، أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أثيب وإياك أعاقب، وهو المدار يعني العقل حجة الباطنة المدار يعني عليه المعول في ثوابه وعقابه، في ثواب الإنسان أو عقابه، لأن التكليف ساقط عن المجنون مرفوع عن القلم. ففريق في الجنة وفريق في السعير. الآن عنوان وهو الموضوعية في البحث عن الدين الحق. على هذا الأساس قال المصنف دام ظله: ويحسن بكل من يهمه الوصول إلى الحقيقة والنظر في أدلتها وحججها بموضوعية كاملة وتجرد عن التراكمات الموروثات الثقافية الفكرية الأديولوجية العقائدية والمسلمات الموروثة، أن يستعين على ذلك بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى وإخلاص النية، أن يستعين على ذلك بأمور، اكتبت من قوسين، بأمور ثلاثة. الأمر الأول هو احتمال الخطأ من كل أحد، إذ لا معصوم إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. ثانيا، الأمر الثاني تحديد دلالة الدليل. ثلاثة، وهذه نقطة مهمة وتربوية، وهي أنه ينبغي الاهتمام بوضوح الحجة لا بإقناع الخاصم. المهم أن الإنسان لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، المؤمن هكذا ينبغي أن يهتم عند النظر في الأدلة شنو، بأن يصل هو إلى الحقيقة لا بإقناع خصمه أو إسكاته وإفحامه بمقدار ما يهتم شنو بإتمام الحجة عليه. وحتى أسكت وأفهمه وأطلع إياه في مناظرة وعلى الفضائية، لا، ينبغي أن يكون الهدف هو إتمام الحجة وأن تطلب له الهداية إن كان أهلا لذلك. وهذه هي طريقة الأنبياء والرسل، وهذا أدب القرآن: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن الأمر الأول احتمال الخطأ من كل أحد. قال الأول أن يضع في حسابه من بداية الأمر احتمال الخطأ في كل عقيدة تفرض مهما كان لها من أتباع، يعني يفترض نفسه أنه كأنه ليست له أي جنه معتقدات واعتقادات سابقة. وهذا ما ترشد إليه قصة إبراهيم الخليل عليه السلام، لما رأى كوكبا قال كذا، رأى كوكبا آخر قال هذا أكبر. يعني هذا زي الإنسان الباحث الذي شنه يقيم الحجج والبراهين، والله هذه لا، هذه خطأ، هاي نلغيها، هذا الاحتمال باطل، هذا الاحتمال أيضا نشوف مدى صحته ثم نصل إلى النتيجة المطلوبة. قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، مو أنه مشكك، لا، في مقام البحث كأنه يفترض نفسه شنهم ليست لديه أي عقيدة، كما أنه الآن حينما يقيم المصنف لنا أدلة أو نحن نقيم أدلة مثلا على وجود الله سبحانه وتعالى، احنا قبل الدرس عدنا هذا الإيمان المطلق بوجود الله سبحانه وتعالى، ولكن في مقام البحث نفترض أننا إلى الآن ما عدنا إثبات ولا نفي، فنمشي في المسألة بحسب شنه الأدلة والحجاج. زين، فأولا يضع الإنسان في حسابه من بداية الأمر احتمال الخطأ في كل عقيدة، والله هناك مثلا من يقولون من المسلمين مجسمة أو مشبهة مثلا، نجي نناقش هذه العقيدة نشوف هل تصمد أمام الدليل أم أن الله سبحانه وتعالى بحكم العقل ليس كمثله شيء وليس بجسم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلى هذه وأمثالها عليه قس فعل لا وتفعل لا زي ما يقولون، فنحتمل الخطأ في كل عقيدة تفرض مهما كان لها من أتباع. مسألة مو مسألة الكثرة والقلة هني، والله منهم الأكثرية ومنهم الأقلية، لا، مسألة حق وباطل، وإلا في القرآن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، في آيات عديدة يذم الكثرة، أكثرهم للحق كارهون، صح لو لا؟ فهذا مو مقياس الكثرة، والله هذه العقيدة يتبنها أكثرية لو أقلية، لا، مهما كان لها من أتباع، لأن الناس لم تختلف في عقائدها نتيجة اختلاف مستوياتها العرقية أو الفكرية أو الثقافية أو غيرها، بل كثير من العقائد شنه مختلفة حد التقاطع والتناقض، قد حصل لكل منها أتباع من ذوي المستويات العالية في المعرفة والثقافة والفكر من مختلف القوميات والأقطار. يعني في كل جماعة من الناس أكو عقلاء مفكرين مثلا الفكر ونظر، بس الأكثرية والأقلية ما هي مقياس، حيث يكشف ذلك عن أن الخطأ في العقيدة متوقع من كل أحد. ومرت علينا كلمة للمحقق الشيخ محمد كاظم الخراساني الملقب بالآخوند الخراساني صاحب كفاية الأصول، هذه الكلمة والعبارة اتفقت الكلمة على التخطئة في العقليات. يعني واحد يعتقد ان الارض كروية والثاني يعتقد ان الارض بيضاوية مسطحة كذا. هل الارض كروية بيضاوية ام هي مسطحة؟ المصيب واحد، ما يصير بعد اثنينهم صح، تناقض تهافت. فواحد زائد واحد، واحد يقول اثنين، واحد يقول خمسة مثلا. المصيب واحد، فهني يسموها مخطئة مقابل مصوبة، مو كلهم على حد، ما يصير. أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. هذا قبر من؟ قال هذا قبر سيدنا حجر رضي الله عنه، حجر بن عبد الكندي رضي الله عنه، الذي قتله سيدنا معاوية رضي الله عنه، القاتل المقتول رضي الله عنه. شو نصير؟ لأن في روايات دام سبحان الله، يعني هذا قبر سيد، هذا هم سيدنا وهذا هم ذاك، عجيب غريب، ما يصير تناقض هذا. حين اللي تحاربوا مثلا في وقعة البصرة، وقعة الجمل، هذا قاتل وهذا مقتول، كلهم على حد، ما يصير، رضي الله عنهم أجمعين أبتعين أبتعين. هناك صاحب حق وهناك شنو؟ أصحاب ضلالة. اعرف الحق تعرف أهله، لا تعرف الحق بالرجال، بل اعرف الرجال بالحق. ولا ينبغي أن يجر حسن الظن بالأتباع للبناء على صحة عقيدتهم الدينية، وكل يدعي وصلا بليلة. فمع القوم يا شجرة على قولة المثال، حشر مع الناس عيد. لا ينبغي أن يجر حسن الظن بالأتباع أن وجدنا آباءنا على أمة للبناء على صحة عقيدتهم الدينية واستبعاد الخطأ عليهم مهما كان شأنهم. القاعدة القرآنية هذه، ولا تقف ما ليس لك به علم، مسائل اعتقادية أصول الدين لابد من اليقين. بل ينبغي أولا النظر في أصول العقيدة. ما معنى النظر؟ يعني التدبر والتأمل والتفكير. ولهذا الشيخ المظفر رحمه الله في عقائد الإمامية أول ما بدأ عقيدتنا في النظر والمعرفة، قال نعتقد أن الله تعالى لما منحنا قوة التفكير ووهب لنا العقل أمرنا، أمر إرشادي، أن نتفكر في خلقه، لأن العقل هو اللي بالاستقلال يحكم بذلك، هذا أمر إرشادي، تعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم. هنا أمر إرشادي، العقل يتوصل بالاستقلال لأنه حجة الله الباطنة ورسول من باطن، يتوصل إلى وجود الله سبحانه وتعالى. فنعتقد أن الله تعالى لما منحنا قوة التفكير ووهب لنا العقل أمرنا أن نتفكر في خلقه وأن ننظر بالتأمل في آثار صنعه ونتدبر في حكمته وإتقان تدبيره في آياته في الآفاق وفي أنفسنا. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وفي الحقيقة أن الذي نعتقده أن عقولنا هي التي فرضت علينا النظر في الخلق ومعرفة خالق الكون، كما فرضت علينا النظر في دعوة من يدعي النبوة، وفي معجزة يجي مسيلمة يدعي النبوة صدقة، يعني لابد من إقامة معجزة لمن يدعي النبوة. لذا قال سيدنا المصنف دام ظله بل ينبغي أولا النظر في أصول العقيدة، واضح معنى النظر إذا، وفي أدلتها بموضوعية كاملة حتى إذا اتضح حالها يحكم على أتباعها بما يناسبها من خطأ أو صواب وهدى أو ضلال كما قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: اعرف الحق تعرف أهله. وقال الحارث لأمير المؤمنين عليه السلام: أتراني أظن أصحاب الجمل كانوا على ضلالة الذين خرجوا بحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله، وشهد جماعة لعله 50 نفر في تاريخ المسعودي لما نبحتها كلاب الحوأب وقالت ردوني، لأنني النبي أخبر ذاك اليوم زوجاته، موجود هذا في الكتب المعتبرة عند السنة والشيعة، ولعله ما أدري الآن ما أجزم بس ما أدري هو صحيح البخاري أيضا موجود أم لا، المهم في الكتب والمصادر المعتبرة عند الفريقين: أيكن التي تنبحها كلاب الحوأب وإياك أن تكوني إياها وكذا. ولما خرجت حذرتها أم سلمة وذكرتها بحديث رسول الله. لما وصلت إلى ذيك المنطقة ونبحت كلاب الحوأب قالت ردوني إلى المدينة، فجاء جماعة منهم شهدوا، شهد 50 نفر أن هذه المنطقة ليست هذه اللي يسموه كلاب الحوأب، شهادة الزور من زمان من سنوات قرأت هذا في تاريخ المسعودي مرود الذهب يقول لعله وكانت أول شهادة زور في الإسلام، يعني شهدوا كذبا وزورا. فخرجت أم المؤمنين مع الجماعة وين؟ إلى البصرة، وصارت وقعة الجمل. فالإمام أمير المؤمنين يقول للحارث، لما يقول للإمام يقول لا أتراني أظن أصحاب الجمل كانوا على ضلالة، فقال عليه السلام: يا حارث إنك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك، فحرت متحير، إنك لم تعرف الحق فتعرف أهله ولم تعرف الباطل فتعرف أهله. تكمل هذه: اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. حتى أي مؤمن بمسألة التقليد ما تنظر إلى الاسم، هذا الشيخ فلان وسيد فلان، تنظر إلى من انطبقت عليه شروط الأعلمية في مسألة التقليد، وتتبع شنو الموازين الشرعية البينة الشرعية وغير ذلك مما هو مفصل في طرق شنو إثبات الأعلمية مثلا، إذا كان هناك من يطمئن بأعلميته أو يظن بأعلميته أو يحتمل بحسب الموازين والبينات والأدلة الشرعية. بس هذا من باب الإشارة، يعني هذا أولا، وهو لا معصوم إلا من عصمه الله، احتمال الخطأ من كل أحد، على هذا تشوفها أيضا في مسألة التقليد، أما يتوفى مرجع يطرح مثلا فلان وفلان وفلان، جماعة يشهدوا مثلا لفلان بالعلمية، جماعة يشهد لفلان، انت لابد ان تنظر في هذه الشهادات وشنه تتأمل هل مستوفية للشروط الشرعية، مراجعة اهل الخبرة في هذا الشان الذين يعرفون وهم عندهم اطلاع على مستويات المراجع في قوة الاستنباط في الفقه في الاصول في علم الرجال نحو ذلك. النقطة الثانية هذه حول الموضوعية في البحث عن أصول الدين أو الدين الحق، تحديد دلالة الدليل. قال: إن كل دليل يطلع عليه الباحث قد أقيم على قضية دينية حساسة يقر بها أو ينكرها، فليفرض أن نظيره قد أقيم على قضية أخرى، عن قضية حساسة أو غير حساسة باتجاه معاكس لاتجاه القضية التي استدل عليها بذلك الدليل. راح أذكر أمثلة لتوضيح هذه الفكرة. فإن رآه الدليل صالحا لأن يثبت تلك القضية الأخرى فهو صالح لأن يثبت القضية التي استدل عليها به، يعني بهذا الدليل. وإن لم يره صالحا لذلك فهو غير صالح لأن يثبت تلك الحقيقة. بعبارة أخرى يقولون حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، مش أنه باءك تجر وبائي لا تجر، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. مثلا يقول المصنف دام ظله: إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله حديث في حق بعض الصحابة ممن احتدم الخلاف فيه بين المسلمين، مادح له أو قادح فيه، وأراد الباحث أن يعرف مدى دلالة ذلك الحديث. بعض العبارات موجودة تأخرناها لأنه لب المطلب هذه الفكرة الآن. فليفرض أن نظير هذا الحديث المذكور قد ورد عن النبي موسى عليه السلام في حق بعض أصحابه ممن لا يهمنا أمره. مثلا وردت قصة السامري وأضلهم السامري مثلا، فما حكم السامري في أصحاب موسى عليه السلام؟ فلو ورد حديث مشابه لذلك أو مناظر لذلك في حق صحابي من صحابة رسول الله، هذا رجل أو امرأة، أنا سمعت بعض مشايخ السلفيين البارحة واللي قبلها يتكلم في محاضرة تربوية عن الغيبة وكذا، فذكر عن صحابية وكررها يمكن مرتين ثلاث، قال هذه صحابية من أهل النار، وهذه مرة اتصلت عليه يقول امرأة فاضلة تقول هذه أنا اللي من أهل النار لأن شغلتها الغيبة والحش زين في عباد الله. فلو أن واحد شيء قال هذه الصحابية من أهل النار قامت عليه القيامة، بينما هو رجل دكتور شيخ من شيوخ السلفية يتكلم أن هذه صحابية من أهل النار. أو أحاديث الحوض، فأقول يا رب أصحابي أصحابي، فيقال أنك لا تدري، هذا حديث الحوض موجودة في البخاري ومسلم، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أعقابهم القهقرة. فعلى سبيل المثال لو كان حديث الغدير، شفت لي جيدا، لو قال رسول الله مثلا في حق عمر بن الخطاب أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ها؟ إلا أنه لا نبيك، شلون يفسر هذا الحديث الفخر الرازي مثلا وابن كثير وفلان وفلان من علماء السنة؟ أو يوم الغدير بدل من علي بن أبي طالب عليه السلام أحد شيوخ الصحابة مثلا أبو بكر أو عمر أو عبد الرحمن بن عوف أو عثمان، رفع النبي يده عاليا حتى باين بياض ابطيه وقال من كنت مولاه فهذا فلان من اصحابي مولاه، اللهم والي من والاه وعلي. كيف راح يفسر هذا الحديث؟ مو قرأنا الفخر الرازي مر عليكم اشارة في تفسيره الكبير، يقول في شأن نزول آية التصدق بالخاتم روايتان، رواية انها نزلت في ابي بكر عن عكرمة لما تصدق بخاتمه وكان راكعا في صلاة أشار إلى السائل فأخذ الخاتم من أصبعه، فنزل قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ورواية ثانية أنها نزلت في علي بن أبي طالب لما تصدق بخاتمه وهو راكع في صلاته عن أبي ذر الغفاري. فهو يحاول أنه مثل هذه الرواية المكذوبة عن عكرمة، وهو هذا كان يرى رأي الخوارج ومعروف أنه من المجروحين والكذابين، ومع ذلك مروي عنه هذا بالصحاح. فكأنه يريد أن يستدل برواية عكرمة على النص، أن نص الولاية لمن حصريا؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا منه هذا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أو في تاريخ ابن عساكر، اسمع الطامة الكبرى، على ما أظن أنه هذا في تاريخ ابن عساكر، راجع تفسير الميزان من زمان أنا مراجعة لها المطلب في آية المباهلة، يقول في قضية المباهلة ويروي الرواية عن جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه أن رسول الله أخرج لمباهلة نصارى نجران أبا بكر وولده وعمر وولده وعثمان وولده. زين كان حطته إياهم بعد علي بن أبي طالب، لأن أحيانا يحطوا شوية دس السم في العلسة، يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها وفلان ما أدري شنه وفلان سور وفلان ما أدري إيش. مثل يحيى بن أكثم لما يسأل الإمام الجواد عليه السلام يقول له وش تقول في الحديث اللي يرويه الناس إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وإن أبا بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، حتى يمشي القضية. فالآن أذكر لك أنا أيضا بعض الأمثلة، لأن هذا اللي تقريبا مراد المصنف دام ظله من هذه العبارة تحديد دلالة الدليل. لما النبي صلى الله عليه وآله يقول في حديث السفينة مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، هذه بعد خلاص وصلنا بعد، مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، كمل الحديث من ركبها نجا ومن تخلف عنها، يعني اللي ما يتبع أهل البيت هذا بعد ذنب على جنب بعد، لأنه شبه أهل بيته بسفينة نوح. يوم ولد نوح قال شنه سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله. واضح معنى حديث السفينة. أو لما يقول النبي صلى الله عليه وآله مثل أهل بيتي فيكم كباب حطة من أتاه غفر له، هذا الحديث فيه دلالات. وراجع في المراجعات للسيد عبد الحسين شرف الدين رحمه الله مراجعاته مع الشيخ سليم البشري الشيخ الأزهر، بني إسرائيل سووا قاموا يتمسخروا جماعة، بدل ما يقولوا حطة يقولوا حنطة، يعني نفس الكلام، شبه النبي أهل بيته بباب حطة بدل أن يحفظوا في أهل بيته أوصيكم بأهل بيتي خيرا، صار بايعوه وبعده طلبوا البيعة منه لله رب الدهور، هوني لعلي يخرج وإلا أحرقت الدار بمن فيها. فالغرض لو أن أمثال هذه الأحاديث التي نطق بها النبي صلى الله عليه وآله في حق علي والزهراء والحسن والحسين مثل المباهلة في جماعة آخرين من الصحابة، شلون كان روحوا طريقة الاستدلال والاقتناع بس لأنها في أهل البيت؟ لا، لما يسمع فضيلة في أمير المؤمنين يشمئز منها وينقبض، لكن من يسمع مثلا الآن يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، روح راجع الغدير في الأحاديث الموضوعة يتقبل بكل بساطة. مثلا لما تقول لهم أئمتنا عليهم السلام أئمة أهل البيت تحصل لهم كرامات أو صدرت بعض المعجزات، يقول لك الشيعة مغالين، دينا مغالين، الشيعة عندهم غلو في أئمتهم، لكن تراجع في تفسير الفخر الرازي وغير الرازي كرامات مثلا للخليفة عمر يتقبل عادي، كان على المنبر في المدينة المنورة يخطب وجيش المسلمين في بلاد فارس وصاح بأعلى صوته يا سارية الجبل الجبل، يعني الزم جهة الجبل، كانت الدائرة على المسلمين، سمع هذه الكلمة من المدينة وصلت إلى بلاد فارس، فبعدين صارت الغلبة للمسلمين. أو كان يفيض هذا النهر، نهر النيل فكتب قصاصة وأمطاها لعمرو بن العاص: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر تأدب كذا، مضمون القصاصة. فرماها في نهر اسمه هذا النيل، فسكن ذاك ما صار يفيض بعد وغرق العالم، لأنه من الطرائف اللي أنا قرأتها في التفسير الرازي يقول أنه كان هذا النهر لازم ينطوه بنت من أجمل البنات يرموها في نهر النيل في مصر حتى ما يفيض. فالآن شو سووا يعني، كيف يتعاملوا وياه؟ فكتب رسالة عمرو بن العاص إلى الخليفة في المدينة، فرد عليه بهذه القصاصة، قال ترميها في نهر النيل خلاص وتنتهي القضية. أو مثلا لما شيعي موالي لأهل البيت يتوسل بالأئمة أو بالنبي أو مثل البقية، يقول له هذا لا، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، هذه الآية خوب الأصنام الأوثان، وين التوسل هذا الموضوع؟ لكن تقرأ بشكل اعتيادي. مثلا في تاريخ بغداد للبغدادي، أنا قرأت هذه العبارة، شو شيخ من شيوخ الحنابلة معروف يسموه أبو علي الخلال، من شيوخ الحنابلة معروف في التاريخ، يقول: ما أهمني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر سلام الله عليه فتوسلت به. شوف يتوسل بقبر الإمام، بالإمام موسى بن جعفر، يعني مقصود التوسل بالإمام لكن يزور عد قبره. ما أهمني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر فتوسلت به إلا سهل الله لي ما أحب. أو هذا ابن حبان من كبار علماء السنة لما يتكلم في ترجمة الإمام علي بن موسى رضا عليه السلام يقول: قد زرته مرار كثيرة ما حلت بي شدة في وقت مقامي بطوس، فزرت قبر علي بن موسى الرضا صلوات الله على جده وعليه، ودعوت الله إزالتها عني إلا استجيب لي وزالت عني تلك الشدة، وهذا شيء جربته مرارا فوجدته كذلك. زي هذا من علماء السنة يتوسلون ويزورون قبور الأئمة. فحكم الأمثال الغرض فيما يجوز وما لا يجوز منه واحد. النقطة الثالثة، لأنه خلاص وصلنا إلى نهاية الدرس، ينبغي الاهتمام بوضوح الحجة لا بإقناع الخصم، أشرت إليها أثناء الحديث إشارة عابرة، وهي أنه شنو؟ أن لا يهتم الباحث عند النظر في الأدلة بإقناع خصمه أو إسكاته بقدر اهتمامه بإدلاء حجته بين يدي الله عز وجل. اهتمام الحجة: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، حيث يقف الإنسان بين يديه تعالى فردا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. ولا يملك من وسائل السلامة إلا شنه؟ إلا دليله وحجته، وهو سبحانه اللطيف الخبير لا يعجزه معرفة الدليل القويم السليم من الدليل السقيم، ولا تنفع معه المغالطات والمكابرات. ثم هو الحاكم القاهر فوق عباده والجازي بالعدل أفضل الثواب أو أشد العقاب. هذا يقول يحمل الباحث على أن يحكم أمره وينظر في الأدلة والحجج بعقله ووجدانه مجردا عن الهوى والعصبية وكل شائبة. وأما من لم يذعن بعد بوجود الله عز وجل مثلا وبوعده بالبعث والحساب والثواب والعقاب، فلا أقل في حقه من احتمال وجود الله عز وجل محتمل، هذا الاحتمال منجز، فينبغي عليه أن يبحث وأن يفحص، إذ لا طريق له لإنكاره من دون نظر في الأدلة بل يقضي عقله بفطرته بالاحتياط من هذه الناحية بالنظر في الأدلة بموضوعية كاملة لكي يأمن من الهلك والخسران الدائم، خصوصا مع ما نبه عليه الإمام الصادق عليه السلام بقوله في حديثه مع بعض الزنادقة اللي مر علينا هذا الحديث: إن يكن الأمر كما تقول وليس كما تقول نجونا ونجوت، وإن كان الأمر كما نقول وهو كما نقول نجونا وهلاك. المقدار كافي من هذا البحث حول الموضوعية، تحلي بالموضوعية أثناء البحث عن أصول الدين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد.